يقول الكلام صفة ذات وفعل، هل السمع والبصر والرحمة والإرادة والمحبة والرضا والغضب كلها من صفات ذات وفعل أيضا كالكلام، لأن الجميع من الصفات الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة. تقسيم الصفات إلى ذاتية والمقابلة أنها تكون اختيارية، والاختيارية يعني قد يكون منها ما له تعلق بالذات وما له تعلق بالفعل، فالقسمة ينبغي أن تعرف. فالقسمة إما أن تكون صفات ذاتية أو تكون صفات اختيارية، والاختيارية هي ما تعلق بالمشيئة، ما تعلق بالمشيئة. فالصفات الذاتية هي التي لا يمكن تصور الذات بدونها، والصفات الفعلية أو يعني الصفات الاختيارية هذه صفات قد تكون منها ما هو معنوي ومنها ما هو فعلي، منها ما هو معنوي ومنها ما هو فعلي. فمن الصفات ما له تعلق بالذات والفعل، ومنها ما يكون ذاتيا فقط،